بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا نتكلم في أركان الصلاة، وعلمنا أنها 18 ركنا. أما الأول فهو النية، والثاني القيام، والثالث تكبيرة الإحرام، والرابع من أركان الصلاة، وهذا الذي وصلنا إليه، قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة في قيامها أو بدله، لخبر الشيخين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي في كل ركعة لما مر في خبر المسيء صلاته، إلا ركعة مسبوق فلا تجب فيها، بمعنى أنه لا يستقر وجوبها عليه لتحمل الإمام لها عنه. الركن الرابع قراءة سورة الفاتحة. بين النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا تصح صلاته. والصلاة أحيانا تطلق في اللغة في المعنى على الدعاء، وهو في اللغة أصلا، والصلاة تشتمل على الدعاء. أما في كل ركعة من الركعات فإن الشارع أوجب علينا أن نقرأ فاتحة الكتاب ابتداء من البسملة وانتهاء بالنون من كلمة ولا الضالين، هذا شيء واجب. فلو أسقط الإنسان حرفا واحدا من هذه الحروف لم تصح صلاته، فإذا لم تصح ركعته لم تصح صلاته أيضا. قراءة الفاتحة ركن إذن من أركان الصلاة، لا يسقط شيء منها إلا لمسبوق. المسبوق هو الذي أتى إلى المسجد فوجد الجماعة قائمة فشرع في قراءة الفاتحة، فوصل إلى أي مكان فيها فسمع الإمام قد كبر للركوع فإنه يترك ما يقرأ من الفاتحة ويركع. وقد يخطئ بعض الناس على شكلين: الشكل الأول، يخطئ بعض الناس فيأتي فيتوجه إذا كان مسبوقا، فإذا قرأ دعاء التوجه ولم يقرأ بمقداره من الفاتحة ثم ركع الإمام فركع، وقد استطاع أن يقرأ شيئا من الفاتحة لكنه انشغل بشيء آخر، فإذا ركع مع الإمام فإن ركعته لن تصح أبدا، لا تعتبر هذه الركعة. لذلك نقول لكل إنسان مسبوق أن يشرع بالفاتحة مباشرة إن لم يعلم أنه يستطيع أن يقرأ التوجه والفاتحة. صورة علمه بالتوجه والفاتحة، مثلا لو رأى الإمام أنه قد شرع مثلا بسورة كالغاشية مثلا في صلاة جهرية، فإنه يعلم بذلك أنه يستطيع أن يقرأ التوجه والفاتحة قبل أن يركع الإمام، عند ذلك يشرع في التوجه. أما لا يدري إلى أي مكان وصل الإمام في صلاة سرية يريد أن يقرأ شيئا من التوجه، كيف يستطيع أن يدرك جزءا من الفاتحة؟ عند ذلك لو ركع ولم يستطع، ركع الإمام ولم يستطع أن يأتي بقدر من الفاتحة، عند ذلك نقول له بقدر يساوي لما قرأ من التوجه ركعته باطلة، وعليه أن يأتي ببدل منها. هذه حالة من الحالات. بعض الناس يتابع الإمام ولكنه يصر على قراءة الفاتحة، فإذا أصر على قراءة الفاتحة وكان مسبوقا والإمام ركع، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمد ظن نفسه أنه يستطيع التخلف عن الإمام بمقدار ركنين، في هذه الحالة لا يستطيع أن يتخلف عن الإمام، ائتمامه صحيح وفاتحته وركعته باطلة، ف فينبغي عليه أن يأتي بركعة بدلا عن هذه أو بدلا عن هذه الركعة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الأمة هذه الصلاة، ما أدركتم منها فصلوا وما فاتكم فأتموا، فكيفما تأتي إلى الصلاة فعليك أن تمتثل، تأتي تكبر، تبدأ بالفاتحة، ركع الإمام تركع، تنظر كم ركعة أدركت مع الإمام فقد صليتها، وبعد ذلك ما فاتك من الركعات فتأتي بعد سلام الإمام. الدليل على قراءة الفاتحة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا بشكل عام، وربما تأتي بعض الأحاديث لمن لم يقرأ بالحمد لله، وقد لو قلنا لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، لما كانت كل سور القرآن الكريم تبدأ بالبسملة، فهذا شيء معلوم. لذلك تسمى أحيانا السورة بأي شيء؟ بالذي تبتدئ فيه، مثلا كقولنا بسورة ألف لام ميم السجدة، لأنه يوجد ألف لام ميم أكثر من سورة في القرآن الكريم. وهنا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام بالحمد لله رب العالمين يعني بالفاتحة، ولما كانت البسملة موجودة في مصحفنا وقد خطها سيدنا عثمان رضي الله عنه، يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه عند ذكر الفاتحة كلما ذكر الفاتحة يقول: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. في الواقع لم يختلف أحد من أئمة المسلمين على أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل، الكل اتفقوا على أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل، ولكنهم اختلفوا هل هي آية من كل سورة أم هي هذه الآية إنما يؤتى بها للفصل ما بين السور، يعني هل هي آية مستقلة تفصل ما بين سورة وسورة ولا علاقة للسورة فيها؟ لماذا اتفقوا على أنها آية من كتاب الله عز وجل؟ لقوله سبحانه وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل، تلك لا خلاف فيها على الإطلاق. إذا كانت آية للفصل فبأي شيء تفصل قبل الفاتحة؟ إذن ليست للفصل، وإنما هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للفاتحة هنالك خلاف ما بين الأئمة، نحن عندما نأتي بالأدلة نأتي بأدلة الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعض الأئمة حكمها عندهم واجب ويفرقون ما بين الواجب وما بين الركن، فإنهم يسرون بالبسملة ويجهرون بالفاتحة، ويوجد عند البعض أنها ليست من الفاتحة فيبدأ بالحمد لله رب العالمين، على خلاف منتشر ما بين الفقهاء. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي مر معنا وهو الذي أساء صلاته فكان ينقر نقر الديكة، علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقف وكيف يستقر في قيامه، ومن جملة ما أمره أن يقرأ القرآن وأمره أن يقرأ الفاتحة. فركعة المسبوق لو قال الله أكبر تكبيرة الإحرام فقال الإمام الله أكبر، ماذا يفعل؟ يكبر وراءه ولا يأتي بشيء من الفاتحة، وصلاته في هذه الركعة صحيحة، حتى لو وجد الإمام في الركوع عند ذلك أيضا لو قال الله أكبر، لكن بشرط أن يجزم الراء وهو قائم وبعد ذلك يركع. وما يفعله كثير من العوام أنهم يركضون في المساجد ويحدثون الضوضاء، فإذا وصل إلى الصف وقبل أن يصل وهو راكب يقول الله أكبر الله أكبر وينزل كأنه في تكبيرة واحدة، هذا إنسان يعني مخالف أولا لتعاليم الإسلام من عدة جهة. إذا كبر وهو راكع فتكبيره غير صحيح، فإذا كان الدخول في الصلاة غير صحيح كانت الصلاة برمتها غير صحيحة. إذا قال الله أكبر وهو ينزل يجب أن يقول الله أكبر وينزل، ينبغي أن يستقر في ركوعه بمقدار سبحان الله، يعني هذه اللحظات البسيطة، ثم إذا سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، يعني بعد ذلك يقوم أتى بركعته. ولكن كثير من الأئمة ربما يظن نفسه يعني فقيها، فماذا يفعل بعض الأئمة؟ لا يبدأ بكلمة بالسماع بسمع الله لمن حمده، لا يبدأ بقولها حتى يسمعه الناس حتى ينتصب قائما، وهنا يفوت على الذين لا يرونه بأبصارهم، يفوت عليهم الركعة دون أن يشعر. لذلك ينبغي عليه أن يبدأ بكلمة سمع الله، يكون راكع وسمع الله لمن حمده، يعني يبدأ من الركوع إلى القيام وهو يقول سمع الله لمن حمده. إخواني مسألة الأئمة مو شغلة والله مثل ما بيساووا بعض الناس، وكلنا واحد سمام بالطريق رأسا، لا العباية محطوطة ولا الطائية قدام، كل صار كأنه عدة محطوطة قدام المحراب وكل واحد أخذ العدة وبدأ يفوت عن، لا، هذه أمانة، أمانة، الصلاة أعظم أمانة في هذه الحياة الدنيا. فينبغي على هذا الإمام أن يراعي الأعمى، الأعمى لا يراه، فكيف يعرف الأعمى أنه قام من ركوعه؟ لا يعرفه إلا بالسماع. في بعض المساجد يوجد محراب، وهذا المحراب يمنع النصف الآخر، عفوا منبر، المنبر يمنع النصف الآخر من رؤيته، اللي واقفين وراء المنبر على يمينه لا يرونه، فإذا قال هو بعد أن وقف شان إيش عم يوقف وين؟ شان يطلع صوته حلو على الميكروفون، بدي يقرب تمه على الميكروفون وينغم بسمع الله لمن حمده، بيكون فوت على عدد كبير من الناس هذه الركعة. بدي يقول سمع الله لمن حمده، من أين يبدأ؟ يبدأ من ركوعه حتى يسمعه الآخر، لأنه لو وقف بمقدار ما يوقف حضرته بيكون هذاك الإنسان اللي ركع يحسب نفسه أنه يستقر مع الإمام بمقدار تسبيحة، وعند ذلك هو لم يستقر معه أبدا. فمن الذي أساء إليه؟ هنا لم يسأ المأموم بل الذي أساء الإمام. إذن سامحنا ربنا تبارك وتعالى عندما يأتي المسبوق إلى صلاته فيجد الإمام قبيل الركوع أو في الركوع، إذا كان قبيل الركوع يأتي بالفاتحة بمقدار ما يستطيع، أما في الركوع فلا يأتي من الفاتحة بشيء ويقول الله أكبر. فإذا دخل الوسواس إلى قلبه يركع أو لا يركع ما في مانع، ينتظر الإمام حتى يرفع ويحسب أن هذه الركعة لم يلحق مع الإمام، وبعد ذلك يأتي بصلاة مستقرة. يعني ليست إذا كنت تريد أن تسرع وربما تبطل صلاتك بهذا الإسراع، لا، الأولى أن تكون يعني على حذر في صلاتك حتى تكون صحيحة. بعض الصحابة الكرام جاء إلى المسجد فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، من أجل أن يرحق معه تلك الركعة بدأ في آخر المسجد يصلي، وصار يتقدم تدريجيا يعني حتى وصل إلى الصف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أنت حريص يعني على فعل الخير وحريص على متابعة الصلاة، ولا تعود، لا تعود لمثل هذا الفعل حتى تصل إلى الصف إلى مكانك، عند ذلك تنوي وتأتي بما فاتك من الصلاة. طبعا ليس الكلام هنا في هذا الفصل، نحن نريد أن نقرأ فقط الركن الرابع وهو قراءة الفاتحة، ولكن لأهمية هذا الأمر يعني حببت أن أتكلم فيه. إذا تشوش عليه هل أدرك أو لا يدرك؟ الأصل عدم الإدراك، الأصل أنت والله وفيت ديناتك ولا ما وفيتهم، الأصل أنه ما وفيتهم حتى يثبت، لا تحتاج إلى سجود سهو. يعني عندما يتشوش الإنسان أدرك الركعة أم لم يدرك، بإذا يبني على الأقل فيأتي بما صلى يقينا ثم يأتي بالركعة التي، لكن من أهم الأشياء أنه يجزم تكبير الإحرام الله أكبر وهو قائم، هذا أهم شيء. كذلك يحرم عليه أن يقرأ بشيء من الفاتحة في ركوعه. بعض الناس هو بيقرأ مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير نازل على الركوع ولا الضالين جاب مثلا شيء هو نازل وشيء بالركوع، لا يحرم أن يقرأ شيئا من الفاتحة في ركوعه، كما بيقول ولا الضالين وهو واقف وبعد ذلك يركع. سيأتي معنا هذا قلنا كاملة لا ينقص حرفا منها، وكل شدة في القرآن الكريم حرف، لأنك لو أردت لتكتب فعل شدة كيف تكتبه؟ تكتبه بحرفين أنت، لكن في اللفظ تكتبه كأنك تكتب شدة كأنك شددة هيك تكتبه بثلاثة حروف. نعم، فهذا لا بد منه. كل شدة في القرآن الكريم وخاصة في الفاتحة يعني من أجل صحة الصلاة يجب أن يأتي بها، فلو أتى بالحرف المشدد مخففا، ولقد أحصى العلماء أنه يوجد في الفاتحة 14 شدة، هذه يجب أن يأتي بها بشكل جيد، فإذا لم يأتي بكل واحدة منها فإنه أسقط حرفا. ومن هنا الإمامة كما نقول يعني شيء يعني ينبغي لمن أراد أن يؤم الناس أن يكون قارئا، فبعض الناس ربما يهجم على المحراب ويظن نفسه أنه هو القادر على هذه المسألة، وربما يكون هنالك من هو أقرأ منه وأفقه منه، فهذا الذي ينبغي أن يكون إمام. لو قرأ المأموم مع الإمام الفاتحة أجزأته وتمت صلاته. نعم، هذا الكلام صحيح إذا كبر معه تكبيرة الإحرام، كبر معه تكبيرة الإحرام فركع الإمام ثم رفع ثم ركع هو يصح، أما إذا كان مسبوق لا يصح. في أي جزء من الصلاة يصح أن يسبقه الإمام بركن أو ركنين وهو يتابعه بعد ذلك، طبعا لعذر من الأعذار، إلا في المسبوق. لماذا يتأخر؟ إذا كان هذا الركن الذي يريد أن يقرأه أسقطه الشارع عنه فلماذا يتأخر؟ لا يحق له أن يتأخر، لأن الركعة إنما تدرك بالركوع مع الإمام، فإذا لم يركع مع الإمام لم تدرك هذه الركعة، فقط في ركعة المسبوق، بمعنى أنه لا يستقر وجوبها عليه لتحمل الإمام لها عنه. تنبيه، يتصور سقوط الفاتحة في كل موضع حصل للمأموم فيه عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة. يتصور سقوط الفاتحة في كل موضع حصل للمأموم فيه عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة، وزال عذره والإمام راكع فيتحمل عنه الفاتحة كما لو كان بطيء القراءة أو نسي أنه في الصلاة أو امتنع من السجود بسبب زحمة أو شك بعد ركوع إمامه في قراءته الفاتحة فتخلف لها، نبه على ذلك الإسنوي. إذن متى يتصور كما قلنا وهذا سبقنا في الكلام فيه سقوط الفاتحة؟ إذا كان للمأموم عذر من هذه الأعذار أن يكون مسبوقا مثلا، ومن هذه الأعذار أن يكون الإمام راكعا، فإذا كان الإمام راكعا قبل أن نقول كيف يكون أحيانا ربما يكون هذا الإنسان، نتمم مسألة الإمام راكع، الإمام راكع وهو جاء إلى الصلاة فركع معه مباشرة سقطت الفاتحة أم لا؟ سقطت الفاتحة. كان الإنسان بطيء عنده عذر بطيء جدا في صلاته، فلما صار الأمر فاحشا بينه وبين الإمام كان عليه أن يتابع الإمام ولو قطع الفاتحة، ولو قطع الفاتحة، فإذا عليه المتابعة مع الإمام إلا لا يصبح هو مؤتم، لأن له عند الركن الثاني الثالث عليه أن يدرك الإمام، فإذا وصل إلى الرابع أربع أركان متوالية طويلة انفصلت الصلاة بين الإمام وما بين المأموم. أحيانا يكون بطيء القراءة فهو يريد أن يقرأ الفاتحة ولكن الإمام سريع، أحيانا يكون في هذه الحالة التخلف عن الإمام له مقدار معين، فإذا زاد عن هذا المقدار هل يترك هذه الفاتحة؟ يتصور أنه يتركها ولكنها لا تجزئ ركعته، يتابع الإمام للمتابعة ويأتي بعد ذلك بركعة، لأن الفاتحة التي لم يقرأها في ركعته التي أدرك قيامها ولكنه اضطر لفحش المخالفة أن يترك الفاتحة ويتابع الإمام. طبعا هذه الصورة لا تأتي إلا في صورة إمام سريع جدا، والإنسان الذي يقتدي به أيضا بطيء القراءة. أحيانا كصلاة في بيت الله الحرام أحيانا يمتنع عن الركوع بسبب من الأسباب لكنه يستطيع أن يومئ فيه. يكون حول بيت الله الحرام، مرة كنا في بيت الله الحرام نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا زيارته والحج إليه والعمرة إليه مرات وكرات، فنظرت فإذا في مكان معين عند الركن العراقي أكثر من 100,000 شخص يقفون، لا يوجد حتى يمكن مكان إلى الحين أبدا، لم يستطيعوا أن يتحركوا أبدا، أقيمت الصلاة لم يستطع الواحد منهم أن يتحرك مع الإمام، إذا ماذا يفعل؟ فإذا كان متوجها إلى القبلة في هذه الحالة فما عليه إلا أن فقط ينحني قليلا برأسه إن استطاع في ذلك ويسقط عنه الركوع. يعني الزحام يتصور وخاصة في بيت الله الحرام، أو أحيانا في مسجد من المساجد يتصور زحام، دخل الناس وبعد ذلك صاروا الناس يقولوا يعني نصلي على ظهور بعضنا البعض. حضرنا في بعض خطب شيخنا رحمة الله عليه الشيخ حسن في جامع منجا، كثير من الأيام لا يستطيع الإنسان إلا أن يسجد على ظهر زميله الآخر، صارت الصلاة كأنها صفوف جنازة وراء بعضها بعض، لا يستطيع أحد الركوع لهذا الزحام. ممكن أدركنا أياما يعني مثل هذا الزحام، لا يستطيع أحد أن يركع ركوعا تاما. الصلاة صحيحة نعم، أو امتنع من السجود بسبب زحمة، أو شك بعد الركوع بعد ركوع إمامه في قراءته، بعد ما ركع الإمام أنا قرأت أم لم أقرأ. إذا كان من باب الأسواس نقول له قرأت، وإن كان من باب اليقين أنه لم يقرأ ولم يستطع أن يتخلف من أجل أن يأتي بالفاتحة وركع مع الإمام نقول له عليك أن تأتي بركعة بعد ذلك. قال الشيخ بعد ذلك: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، أي من الفاتحة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة 7 آيات. يعني نقول 7 المثاني ما هي؟ الفاتحة. طيب ماذا يقولون الذين لا يقرؤون بالبسملة؟ هؤلاء يختلفون في طريقة العدد، فيجعلون رأس الآية عند قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هنا رأس آية عندهم. عندنا عند الإمام الشافعي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية، ولذلك ينبغي للإمام أن لا يقف عند قوله أنعمت عليهم، لأنه يفصل نصف الآية عن نصفها الآخر، فيأتي بالآية طبعا إن لم يكن هنالك عذر كالتنفس مثلا، فينبغي عليه أن يأتي بها متصلة مع بعضها البعض، لأنه يقرأ آية آية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وهكذا حتى يصل إلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هنا يقرأها جملة لا يقف. فإذا قرأناها وعددنا عددنا آيات الفاتحة، كانت الفاتحة دون البسملة 6، والبسملة هي الآية 7 منها. والذين يريدون أن يوفقوا بين 7 آيات ودول البسملة ليست من الفاتحة ماذا يقولون؟ هنالك وقفة على قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليه. وبسم الله الرحمن الرحيم كلهم اتفقوا على أنها آية من القرآن، لكن ماذا يقول الإمام الشافعي؟ وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، أي من الفاتحة، في كل ركعة، في كل ركعة، أي من الفاتحة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة 7 آيات، وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. رواه البخاري في تاريخه. وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله، يعني على الحكاية، قرأ الحمد لله، هكذا ورد في كتاب الله عز وجل، فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. نعم، من يقول هذا؟ أخبر الناس وألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي ذلك فقوله صحيح وهو عدل ويبين لنا. وهذا الكلام لا يأتي من قبل الرأي، وإنما يأتي من قبل النقل. أبو هريرة رضي الله عنه. وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عد بسم الله الرحمن الرحيم آية، والحمد لله رب العالمين إلى آخرها 6 آيات، وهي آية من كل سورة إلا براءة، لإجماع الصحابة على إثباتها في المصحف. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كتاب الله، لذلك لا يجوز للإنسان أن يأتي بشيء يضيفه على كتاب الله عز وجل. ومن هنا إذا أراد المسلمون أن يضيفوا شيئا جعلوا خطا للقرآن الكريم وجعلوه ما بين سور معين، حتى يعلم الناس أنه ما بين ضمن هذا السور وضمن هذا الخط هو كتاب الله عز وجل، على إثباتها في المصحف بخطه. نعم. أوائل السور سوى براءة دون الأعشار وتراجم السور والتعوذ، فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك، يعني كلمة عشر وحزب وجزء وإلى غير ذلك كلها يكون خارج هذا الإطار الذي يكون هو القرآن الكريم، فلم يجعلوا فيه حتى التعوذ، حتى الأعشار، الأجزاء، كل ذلك خارج عن كتاب الله. ألم تر إلى بسم الله الرحمن الرحيم قد وجدت بخط المصحف بين هذه السور، فدل على ذلك. ولا يجوز لمسلم أن يدخل شيئا من غير القرآن في القرآن. ومن هنا قام سيدنا عثمان رضي الله عنه في خلافته بجمع المصاحف التي استطاع أن يجمعها من الصحابة الكرام وحرقها بالجملة، وبعد ذلك ماذا فعل؟ خط مصاحف إلى الأمصار. لماذا فعل سيدنا عثمان هذا الفعل؟ وقد تكون هذا تعدي على أملاك خاصة، لا، لما كانت المسألة أهم وكانت المسألة للمسلمين، قد يموت هذا الصحابي، لا بد أن يموت، ويخلف هذا المصحف، وقد كتب مع المصحف بعض الأشياء التي توضح له المعاني، بعض المعاني، كقوله مثلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كتب بينها صلاة العصر. وله أخ، أي من أم، كثيرا ما يكون هذا في مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود، الذي امتنع أولا أن يعطي المصحف لسيدنا عثمان، فقام سيدنا عثمان بضربه حتى أعطاه المصحف ثم حرقه. على جلالة قدر سيدنا عبد الله بن مسعود وجد أن المسألة العامة أولى من المسألة الخاصة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكان هذا الأمر يتعلق بمصلحة المسلمين جميعا. ولذلك الآن عندما نقول هل هذا قرآن أم ليس بقرآن، أول شيء لا بد أن نعرف مسألتين. ننظر هل وافقت سواد المصحف في القرآن، ننظر الحرف اللي عم يقراه مكتوب، نفتح أي مصحف مكتوب هذا الحرف يوافق سواد المصحف، فإذا كان الحرف موجودا كانت القراءة أولا صحيحة. كل القراءات على اختلافها لابد أن توافق سواد المصحف. الشيء الثاني أن توافق وجها من وجوه اللغة العربية. أما مثلا أن يأتي بشيء شاذ لم يتكلم العرب، يعني العرب ترفع الفاعل تنصب المفعول، فإذا لم توافق شيئا من هذا فمع ذلك تكون باطلة، لأن العرب لا ينطقون، أدنى عربي بدوي في الصحراء لا ينطق بشيء مخالف لفصاحة اللغة، فكيف هذا يأتي ويتكلم بالقرآن الكريم مع كلام مرجوح وليس براجح؟ فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك، لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا. ولو كانت للفصل كما قيل لأثبتت في أول براءة، إذا كانت للفصل ما لها علاقة ببراءة فلماذا لم تكن؟ يتملحون لذلك فيقولون براءة والسورة التي قبلها سورة واحدة، هكذا يقول. ولم تثبت في أول الفاتحة، فإن قيل القرآن إنما يثبت بالتواتر أجيب بأن محله فيما يثبت قرآنا قطعا، أما ما يثبت قرآنا حكما فيكفي فيه الظن كما يكفي في كل ظني. يعني أنتم تقولون هذا لم يصل إلى درجة التواتر، يعني كل المسلمين، لعل هذا الأمر الآن عندما كما بدأنا نقول، عندما قلنا الحمد لله رب العالمين لاشتراك كل الصور في البسملة، فكان ذلك الأمر بالنسبة إلينا وصل إلى الظن المرجوح ولم يصل إلى درجة التواتر كما يكفي في كل ظني. وأيضا إثباتها في المصحف بخطه من غير نكير في معنى التواتر، فإن قيل لو كانت قرآنا لكفر جاحدها، أجيب بأنها لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها. يعني نقول هل إذا أنكر بعض الناس أنها ليست من القرآن، كما أننا لا يجوز لنا أن نثبت شيئا في كتاب الله عز وجل، إثبات الشيء الزائد كفر ونفي الشيء الزائد أيضا كفر. يعني لا تستطيع أن تنفي ولا تستطيع أن تأتي بشيء ليس من القرآن فتدخله إلى القرآن الكريم. فقبل أن نقول نتهم الإنسان الذي لا يقرأ، الذي هل يستطيع واحد من المسلمين أن ينكر علينا وجود البسملة ما بين السور على أنها واحدة من هذه السور؟ لا يستطيع أحد، لأن الإثبات إذا لم تكن من القرآن الكريم عند ذلك يكون كفر، كأنك جئت بآيات وجعلتها في كتاب الله عز وجل وليست هي من كتاب الله. لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها. وأيضا التكفير لا يكون بالظنيات، وهي آية من أول الفاتحة قطعا، وكذا فيما عدا براءة من باقي السور على الأصح. والسنة أن يصلها الحمد لله أو بالحمد، نعم، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يعني دائما بشكل عام عندنا في البسملة ثلاثة أوجه، واحدة اثنتان تصح بالقرآن الكريم بشكل عام وواحدة لا تصح. مثلا نقرأ في جيدها حبل من مسد، انتهت السورة، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، هذه صورة، هذه طريقة صحيحة لأننا وصلنا البسملة في أول السورة. أو في جيرها حبل من مسد، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، صحت. أما في جيرها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، هذه لا تصح، لأننا إما أن نصل البسملة بأول السورة، وإما أن نفصل بين كل سورة بين كل آية على حدة. أما أن نجعل البسملة تابعة للسورة السابقة فهذا الوجه الذي لا يصح. قال وأن يجهر بها حيث يشرع الجهر بالقراءة. بعد ذلك قال فائدة. نعم والحمد لله رب العالمين.